مشرفي غرفة الأنصار ومجلس شورتها يعني المشكل منذ سنوات ولله الحمد، حافظنا على هذه الغرفة في مسيرتها الدعوية ومسيرتها لنصرة الجهاد والمجاهدين منذ أكثر من 13 سنة. ولله الحمد مررنا بأهوال ومررنا بمصائب ومررنا بأحوال لا يعلمها إلا الله، ومر على هذه الغرفة طرق لتدريبها وطرق لهدمها، وواجهنا مشاكل مع إدارات البالتوك في بعض السنوات وإلى آخره من سلسلة لا متناهية من الأحداث. لكن نقول يعني يقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نقول أيها الشيخ الحبيب الدكتور هاني السباعي، تعلم حب هذه الغرفة وأهلها ومشرفيها واحترامها لك، وما ذاك إلا لأننا نرى فيك الرجل الذي يحمل العقيدة الصافية والمنهج الواضح السوي، والذي يصدع بالحق ويذب عن أعراض الموحدين والمجاهدين ولا يخشى في الله أحدا. لذلك أحببناك وأحببنا منهجك، وجعلنا من هذه الغرفة منبرا مفتوحا لك ولما تقدمه من خدمة لهذا الدين ولأنصاره من المجاهدين وأنصار المجاهدين. يا أخوة تسمعون الصوت واضح؟ طيب الحمد لله. وتعلم أيضا أن هذه الغرفة لها منهج وهو ثابت لا يتزحزح، تحمل عقيدة التوحيد. طبعا أنا لا أقول هذا الكلام يا إخوة حتى يفهم أحد أنني أطعن في منهج أحد، لكن لا، فقط نبذة تعريفية عن منهج الغرفة من باب التذكير ومن باب لي ولإخواني إن شاء الله جميعا. ومن منهج هذه الغرفة الذب عن المجاهدين ونشر منهجهم وإصداراتهم والدفاع عن أعراضهم، وهمها الأكبر طبعا والتغاضي عن زلاتهم وتبريرها إن كان لها مخرج في الشرع، وهمها الأكبر بعد ذلك الدعوة إلى التوحيد الصفوف واجتماع الكلمة ورد شبه الأعداء. وبعد هذا لا نسمح نحن في هذه الغرفة ولا لغيرنا أن تصبح هذه الغرفة نحسبها والله حسيبها منبرا للطعن أو اللمز أو التحريش بين المجاهدين، أو حتى نشر أخطائهم التي لا تخلو منها جماعة ولا زمان منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي اللقاء الأخير مع فضيلتكم تكلمت عن حادثة مقتل الأخ أبي عبيدة البنشي الذي قتل خطأ على يد الدولة، وكان لنا على ذلك ملاحظات واستفسارات رأينا بعد المشورة أن نراجعك فيها فيما تحدثت به لتبين مرادك لنا بجلاء. وقبل أن نتكلم عن ذلك نود أن نذكر لك بعض النقاط. أولا، طبعا هذا الذي أقرأه هو ما اتفق عليه مشرفي غرفة، ليس يعني أنا من كتبته وحدي. في اللقاءات الأخيرة شيخنا لم تجب على أسئلتنا واكتفيت بالإجابة على ما اخترته أنت من الأسئلة التي وصلتك عبر الفيس أو غيره، ومع ذلك احترمنا رأيك مع أننا كنا نعلن عن لقاء مفتوح تجيب فيه عن أسئلة الحضور ولم نعلن عن محاضرة تلقيها علينا وتذهب. ثانيا، تعرض لك الدمشقية والعرور، فكانت غرفتنا منبرا لك للذب عن عرضك وهذا واجبنا لا منا. ففي اللقاء الأخير تكلمت بما يقارب 40 دقيقة من أصل ما يقارب 2:30 ردا عليهم في الذب عن عرضك، ونحن نستمع لك وننشر دروسك ردودك عليهم، فنرجو منك الآن الاستماع لنا في الذب عن عرض إخواننا المجاهدين. ثالثا، بعد كل لقاء شيخنا كنا نقوم بتسجيله وترتيبه وإنتاجه ثم نشره على أوسع نطاق في المنتديات والمواقع وعلى تويتر والشبكات وشبكات التواصل وغيرها، بل قبل اللقاء كنا نبذل كل جهدنا في نشر إعلان اللقاء في المنتديات ونأتي بكل ما نستطيع من أجل حضور اللقاء. ففي اللقاء الأخير حضره ما يزيد عن 160 شخصا فقط في البالتوك، كل ذلك شيخنا لأننا نرى فيك كما أسلفنا العالم الصادع بالحق الذاب عن أعراض المجاهدين. لذلك شيخنا الحبيب وقبل البدء نرجو عدم الاسترسال في الشرح وإعطائنا زبدة الكلام ومحصلته وعدم الخروج عن موضوع حتى ننهيه، والسماح لنا بالرد والاستفسار، ويكون اللقاء هذا محاورة ومناقشة مع فضيلتكم حول نقاط محددة بعينها، وكما تعلم لقاء مغلق ولن نرحل شيخنا حتى تجيبنا على كل استفساراتنا بوضوح وإيجاز. كانت هذه مقدمة، والآن سنذكر النقاط التي سنتكلم مع فضيلتكم حولها. هي عند البدء قلت سنعطي الفرصة لمن يريد أن يسأل أو لديكم أسئلة بخلاف التي لدي الآن، ممكن تكتب أمامي في صفحة البالتوك، ومع ذلك لم تعطينا الفرصة ولم تجب على أسئلتنا. تكلمت في قضية مقتل أبي عبيدة البنشي رحمه الله، مع أن المسألة مرفوعة إلى القضاء الشرعي، مع أنك قلت رغم أنني سأمسها مسا خفيفا ولا أستطيع أن أعلق بالتفصيل على قضية مطروحة للقضاء، انتهى كلامك. وبحسب قولك أنه لا يوجد لديك سوى التقارير الصادرة عن القضاء الشرعي لكلا الفريقين والمنشورة على النت، فقلت سنعتمد على هذه التقارير فقط. ومع ذلك وقفت في صف حركة أحرار الشام وانحزت لموقفها انحيازا تاما غير مبرر في نظرنا ضد الدولة الإسلامية في العراق والشام، فقلت الدولة قتلت الأخ بسبب عدم وجود ترتيب في المفرزة، فقلت يعني واضح أنه لا يوجد ترتيب منظم بالمفرزة. ثانيا، الإخوة في الدولة قتلوا الأخ أبا عبيدة بسبب الضيق والغضب وليس لأنه حاول الاستيلاء على أسلحتهم، فقلت واحد من الضيق راح نزله وضربه، واحد من الضيق راح نزله وراح ضربه، ولأن أغضبك أو سب أو شتم إلى آخره من كلامك. ثالثا، الإخوة في الدولة تعاملوا معه بغلظة، فقلت لماذا هذه الغلظة الشديدة وهذا الغضب الشديد واستعراض القوة بهذه الطريقة لبعض الشباب، مع أن الواضح من التقرير أن الأخ كان مكرما معهم حتى أنهم لم يقيدوه، فلما تلاسن معهم ووضعوه في حقيبة السيارة ونزع الحاجز وعاد إلى الشجار ثم ضربه لإيقافه لا لقتله، فلما حاول الاستيلاء على السلاح تم إطلاق النار عليه كما جاء في تقارير القضاء. أيضا، إنسان موقوف ومتهم ويعمل مع منظمات إغاثة غالبهم عملاء للغرب وقد جربناهم وعملنا معهم سنوات ويدعي أنه مجاهد ومع ذلك لا يكف عن المشاجرة بل أراد الاستيلاء على السلاح، فهل تريد من الإخوة في تلك الظروف أن يقدموا له الورود؟ رابعا، اتهمت الدولة في تحقيقها فلمسته وطعنت فيه حتى أنك كنت تتكلم بلغة الاستهزاء حين قلت هو النزيف نتيجة العرق أم كبيعة الرصاص التي طرب بها؟ ورصاصة القدم، أصل النزيف توقف أم لم يتوقف؟ أصله في المستشفى الأول، أصل الرأس كان النزيف خلاص انتهى. طيب لما ربنا لم يعالج، ربما لم يعالج نهائيا في المستشفى، هذا كلامك يا شيخ. وقلت أيضا باستهزاء في موضع آخر عن تقرير الطبيب إحنا استشرنا طبيبا جيدا، وختمت بالقول يعني كاد الدم يهدر بين هذه الأوصاف وبين الطبيب ونحمل المسألة للطبيب في النهاية، يعني يا شيخ رفضت التقرير الطبي الصادر من الطبيب لأنه لم يأتي في مصلحة الأحرار أم لماذا؟ يجب عليك أن تبين، وطلبت أن يقوم طبيب آخر مختص على مستوى عالمي للتحقيق في القضية، ثم أعدت اهتمامك للتقرير ولقاضي الدولة بل اتهمت لتحقيق الدولة وطريقته، فطلبت إعادة التحقيق وتشكيل هيئة قضاء جديدة والاستعانة بأطباء مختصون، فقلت القاضي له علاقة بالشاهد والشاهد له علاقة بالمفرزة الأمنية، وقلت في حق التحقيق وآليته ليست القضية، أعيد التحقيق، سؤال الشهود ربما سئلوا بطريقة معينة يجب إعادة سؤالهم أو بدون كلمة يجب، والأسوأ أنك وصفت التقرير والتحقيق بأنه فتنة، فقلت موضوع بهذه المعالجة هذه بحد ذاتها فتنة، هذه فتنة شديدة جدا جدا، ولا بد للشيخ أبي بكر البغدادي ولهذه القيادات أن تقتل هذه الفتنة في مهدها. سبحان الله، قاضي الأحرار ليس له علاقة بالقتيل، أما قاضي الدولة له علاقة بالقاتل، أين الإنصاف؟ سؤال الدولة للشهود مشكوك فيه، أما سؤال الأحرار للشهود من وفد الإغاثة فلا غبار عليه. وأخيرا، حكمت أن الرجل كان مظلوما، فقلت لأننا نرى في هذه المسألة وصلت إلى الدماء ولأن هذا القتل في جدل كبير جدا في مسألة هذا الرجل المظلوم، وقلت أيضا هذا الرجل البريء الأخ الشهيد، يعني خلاص نحن ندعو له بالقبول، يعني لا بأس، نسأل الله أن يتقبله إن كان صالحا أو مصلحا، فنسأل الله أن يتقبله، يعني خلاص الحكم جاهز، هو بريء ومظلوم وشهيد والدولة ظالمة، يعني حتى قضية القتل الخطأ انتفت عندك شيخنا في حكمك على هذه المسألة، فحكمت شيخا على الواقع مع أنها ما زالت معروضة على القضاء، ومع أنك قلت أنك لا تملك معلومات وستمس المسألة مسا خفيفا إلا التي في تقارير القضاة الشرعيين من الطرفين، وهذا الطعن في قضاة الدولة هو عين ما يتكلم به مع الأسف العرور ليل نهار، وراجع اتهامه لأبي أيمن بأنه خبيث وأنه مجهول وقد يكون رافضي قصة الاختراق، وذلك في قضية كتيبة المهاجرين في الساحل واتهامه الدولة أنها تمتنع عن التحكيم الشرعي وترفض قبوله. وأقول يعني للدولة منذ 10 سنوات أو أكثر وهي تنشر المحاكم من الرمادي إلى الأنبار حتى في حلب وفي الرقة وفي غيرها من المحافظات، ولله الحمد وفي الإصدار نوافذ من أرض الملاحم الذي صدر مؤخرا، رأينا جليا كيف أن الناس تتزاحم على المحاكم الإسلامية في مدينة الدانة، ورأينا أن الناس كيف تسترد حقوقها، ورأينا الشرعيين كيف يقضون بين الناس بفضل الله عز وجل وبمنه وبكتاب الله عز وجل. فهذه الشهادات يا شيخنا، أليس كان من الواجب علينا أن نقف مع الدولة في هذه المحنة، على الرغم من أن الأحرار قتلوا من الإخوة قبل فترة 4، وقتلوا من قبلها 15 الأحرار، وتركوهم في مدينة الرقة، تركوا المجاهدين 15 مجاهد من الدولة الإسلامية في معارك مع النظام، وكان عدد الأحرار 200 مقاتل، تركوا الإخوة وكشفوا ظهورهم للعدو، وهذا مثبت والله أن الإخوة، وقتل أنا لي صديق في هذه المعركة، والله العظيم أن الإخوة كادوا يبكوا دما، لماذا تفعل بهم الأحرار هذه الفعلة؟ فنقول يا شيخنا، هذه النقطة الأولى والثانية التي تكلمنا فيها حول مسألة القضاء، نريد منك أن تبين لنا لماذا لم تنصر الدولة، أو لماذا لم تنصر قضاء الدولة، لماذا لم تقف معهم، لماذا هم أمس الناس وأحوج الناس إلينا لأن نقف معهم في هذه المحنة؟ أليس مطمعنا نحن كمجاهدين، يعني أقصد كأنصار مجاهدين، وأنتم بدوركم كعلماء تدبون عن هذا الإسلام، أليس مطمعكم أن تقيموا دولة الإسلام ولو في بقعة من بقاع الأرض وعلى أي رقعة صلبة؟ فهذه الدولة عندما تشكلت وبدأت تشكل المحاكم لتقضي بين الناس وتفضي الخصومات، بدأنا نسقط هذه المحاكم. فنحن يا شيخنا نقول لك بصراحة، نحن نرفض ما تكلمت به في اللقاء السابق جملة وتفصيلا، ونقول لك يا شيخنا يجب عليك أن توضح حتى ولو بكلمة صوتية بعد أن نسمع رأيك، لأنه والله العظيم أكثر من 3 إخوة مجاهدين كانوا موجودين في لقائك السابق في هذه الغرفة من دولة الإسلام الذين بلغونا وقالوا هل تغيرتم عن النهج؟ ما هذا؟ منهم من أغلق البالتوك، ومنهم حلف أن لا يعود إلا حتى يعني ننظر في المسألة، قالوا أمنكم يعني نؤتى، أصبحنا نؤتى، ماذا أبقيتم لغيركم؟ والله يا شيخ نحن يعني نتأسى ونحن نتكلم معك بهذه الطريقة، وسامحنا، ولكن والله العظيم أننا فكرنا مليا واستمعنا إلى تسجيلك أكثر من 3 أو 4 مرات، وبعض الإخوة استمع له 4 مرات. فهذه النقطة الأولى، هناك نقاط أخرى سنترك لك مدة التعليق يعني بحيث تكون مناسبة، ويعني ترد علينا وتبين لنا، وإن أردت بعدها إن شاء الله سنتكلم. تفضل يا شيخ، لك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. في صوت يا شباب؟ بسم الله، يعني صوتي مسموع؟ طيب جيد. طيب شباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم. طبعا كما يعني كنت متوقعا رغم الضغوط التي علي، ولكن كما يقال حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. فطبعا أنا أشكركم على النفس الطيب والحب في الله وكل هذه المعاني الجميلة، هذه طبعا معروفة الحمد لله وبارك الله فيكم، ونحن معكم من فترة طويلة يعني. لكن الذي يعني الصوت يقطر منه حدة مكفكفة بلجام من الضيق، لدرجة ان تحميل الكلام في غير محمله يعني. يعني لولا الشفقة ولولا الأخوة انا اعتقد كان ممكن، كنت اتوقع ان الكلام يكون غير ذلك ويكون اعنف من هذا يعني. فالاصل الانسان له كلام محكم ولو كلام عام. الدولة منذ نشأتها، من بدايتها، من اوائل من تكلم عن الدولة، يوم ان كان الناس يتهكمون عنها، أيام الشيخ الشهيد نحسبه كذلك أبو مصعب الزرقاوي، وأيام المشايخ الكبار، وأنا يعني هذا كلام مسجل يعني. من أوائل الناس اللي دفعت عنهم في BBC، دفعت عنهم في الفضاءات التي كنت أشارك فيها، وكنت حتى كنت أجادل بعض الشيوخ وبعض الناس، ما لا مشاحة في هذا المصطلح، ناس بتريد دولة، إيه المشكلة، ما اللي يضايقك في هذا؟ فالحمد لله يعني لا يعني أنا بتعجب يعني. المفروض الإنسان يعني من ناحية بيعمل توازنات، هذا هو المحكم عند الشخص الذي أقيمه، في كلام معين، في اجتهاد نتيجة فتنة معينة، فلا أنسف كلامه نسفا وأقول لم أرى منه خيرا قطرا، ولابد أن نحدد موقف معاك الآن. وكأن هذه الجلسة وكأن هذه اللي أنا أتفهمه كأن نوع من أنواع مش أنا هضطر أتلطف حتى بالكلام نوع من أنواع يعني كلنا بصراحة رأيك حتى ننظر فلننظر هل نستمر معك في الدروس. وأنا تعجبت وكأن في من لغة من بمعنى معين أربأ بكم بها كأنك أنتم يعني فتحلي لكي أعطي هذه الدروس فنوع من المن المبطن وأني لو وأنا في موضع اختبار الآن حتى تعرفوا إذا كنت أنا يعني إذا لم يعجبكم طيب مع السلامة خلاص انتهت العلاقة بيننا وبينكم. سبحان الله من مسألة اجتهادية حتى لو افترض أن أنا فهمت المسألة خطأ نتيجة المعلومات التي حصلت عليها فهل يفهم هذا هل يفهم هذا على هل يفهم من هذا أنني يعني يعمل لي اختبار ومحكمة تفتيش مثلا يعني فأنتم أذكياء وفضلاء ونبهاء وتفهمون أن جلوسي الآن أقرب إلى نوع من محكمة تفتيش عن كأن نوع من الاختبار وصارت المسألة الولاء والبراء في قضية منظورة أو اجتهاد أخطأت فيها يا أخي حتى لو أخطأت في توصيفي للمسألة رغم أن المسألة أبعد من هذا المسألة أنني أتلقى يوميا عبر السكايب مباشر مشاكل لا تتخيلونها من الإخوة في الشام وأنا اللي بأرفض أتكلم وبأضغط عليهم وأقول لهم اتقوا في بعض الشباب تبع الدولة للأسف الجديد تبع الدولة ولما ناقشوني كنت أناقشه مجمع مجموعة ها عبر السكايب وقالوا إن في مشاكل مشكلة الغنائم لا يوزعونها وضغط عليهم وقلتهم ربما يكون عندهم اجتهاد يا أخي ربما يأخذون برأيي اللي قالوا لحنا ألفنا رسالة في موضوع تقسيم الغنائم ووجدنا أن يجب يقسم قلت لا كلامكم غير صحيح في يجوز عند الأحناف تأخير ان لما توصل لمدار دار الاسلام او دار الامان او غيره ودي مسألة اجتهادية وحتى هل يجوز تنقض البايعة نتيجة انك حرمت من الغنيمة تقول هذا لا يجوز هذا كيف تقولوا ومن قال لكم ذلك وهل الشيخ ابو بكر البغدادي عمل او العدناني أو العدناني هون شيوخ الدولة انتوا تواصلتم معهم كيف تتمردون وتشكون دولة انتوا عايشين فيها الان وبتعطيكم رتبات يقول لك فلان بياخد 50 دولار مش عارف ايه وتاني بياخد 100 دولار انا بحكي لكم حتى لا تظنوا ان انا لست متابعا للامور ده هذا ياخد 50 دولار والثاني اخر عنده 100 دولار في بعض الشباب وحكولي قصة اللي هو ان اختلفوا في قضية حكم مرسي وقصة هذه واحد الشباب التوانسة هو قاضي او معين قاضي من الدولة خرج بالمسدس وقال كاد ان يضرب كله انت كافر وحصل هرج ومرج بسبب هذا ها فقلت لهم اتقوا الله كيف يحدث هذا لماذا لا ترفعون الشكوى على لماذا لا احد يا شيخ يا ابو البشمهندس ابو العز ارجوك ما تكتبش حتى لا تلفت تشوش لي الفكره يعني استمع فقط بارك الله فيك فلماذا لا ترفعون شكواكم الى هؤلاء الى اخواننا في شيوخ الدوله وبعدين قالوا حجج ان هذا هؤلاء مميزون في بعض اللي هو عنده سيارات خاصة وبيعطوا شقق بيعطوا 100 دولار مثلا لصاحب العائلة ونحن ليس لدينا أموال كافية هذا كله أنا تخيل لو أنا نشرت مثل هذا يعني وقلت الكلام الفاضي ده هذا ورددته عليهم وكانوا مجموعة وجلسين في السكايب وجابوا مجموعة أخرى في المنطقة اللي هم كانوا بيتكلموا منها وقلت لهم اتقوا الله كيف تجلسوا حتى أنا وبختهم فاكر اللقاء الماضي ما اتكلمت على السكايب ها وقلت بيجلسوا يحدثوا مع الأهالي والنساء وغيره كل جاءتني شكاوى كل واحد بيظن ان انا اقصده هو فقلت لهم كيف ان كنت لا اولا انت قالوا طب والبيعة دلوقتي في امير في احدهم راح عنده واحد اسمه اللي هو ابو عمر الشيشاني او غيره واحد يعني المهم قالوا لا في بيكفر الدولة وفي واحد اسمه ابو عمر الكويتي وابو عمر الكويتي عامل كذا كذا قلت لهم ابو عمر الكويتي تبع الشيخ ابو همام وتبع الخلافة قالوا ده هذا له علاقة الان في الدولة متحالف مع الدولة قلت سيضر الدولة الرجل ده بيعتقد ان الاصل في الناس انهم كفار ده بيعتقد ان الاصل في السوريين كفار قالوا له كتيبة من الاعاجم ولكن بيزعم ان هو ليه علاقة قلت له لا هو بيستخدم الخلافة، هو في دماغه الخلافة واحد آخر اللي هو القرشي الآخر اللي هو جالس في لندن، فكلتهم احذروا من هذا الرجل، خطير جدا هذا، لا تكفيري ولا يعتقد بمعتقد أهل السنة والجماعة ولا أحد يقترب منه، احنا عارفينه كان هنا وهذا شخص في غاية السوء، احذروا منه. قالوا له هو بيحاول يدافع عن الدولة وبيسحب أشخاص وهكذا بزعم موضوع الخلافة عشان بيتفق مع الدولة في قصة الخلافة. قلت لهم لا لا لا لا، خذوا حذركم من هذا في هذه المسألة، والرجل هذا يجب تبلغوا الدولة أن الرجل لا تكفيري وأنه هو أيضا مبايع لخلافة أخرى في دماغه بيضحك على الناس. فقلت لهم طيب، قالوا أن حدا فيه بيميزوا علينا أشخاص معينة، وفي شباب بيكونوا طلبة علم موجودين، فتبص تلاقي واحد عامل أمير وهو اللي بيأمر وينه، وساعات بيعملوا حاجات غلط وأشياء. قلت لهم كل أبحاث كل أنتم بتقولوها دي ناقصة من ناحية الشرعية، بحث الغنائم هذا لا واضح أن كنتم لستم يعني على مسؤولية من موجود، هذا الخلاف موجود في كتب الفقه، كيف أن كنتم بتقولوا ده عملنا بحث قوي جدا وأنه من حقنا تقسيم الغنائم في الحرب وخير. قلت لهم الذي يقول بالإجماع هذا خطأ، اقرأوا ارجعوا كلام العلماء في هذا المسألة، هذا كلام لا يشغل أنكم هذا، بالإضافة إلى حتى لو حرمك يا أخي لك الأجر عند الله سبحانه وتعالى كاملا وتلتزم وتطيع أميرك. وقالوا البايعة لبعض الناس، واحد يقول لي أنا في دماغي أن إحنا ممكن، هل ممكن نترك البايعة هذه ونروح لواحد آخر يعني في كتائب؟ قلت له ايش الفسح اللي انتوا شغالينها في دي، اتقوا الله، انت بايعت شخصا، ده انت لو بتبيع والشراء في الاكل والخضار والبندرة والخيار، لو انت بتبيعه لا يجوز انك تتركه هكذا، كيف تترك واحد بايعته على اقامة شرع الله او تحارب معه او تجاهد معه، كيف تتركه هكذا بدون اذنه او مزاجك خلاص اتغير رحت لا يا اخي هذا انت آثم ولا يجوز شرعا. وقلت لهم اتقوا الله وحافظوا على وحدتكم، كيف هذا طالما انت هتقعد تتنطط من معسكر بمعسكر يعني تقفز من هذه لهذه لتلك، لا يجوز لكم تفعلوا ذلك كل يوم. اصلحنا كن في بعض الناس بتشتري من اماكن وراحوا للدولة، فواحد بكل الجاكت هذا من اخوة كانوا في اوروبا، من اخوة العاجم الاخوة اللي كانوا من اوروبا، حكوا لي هذا أكثر من 7 إخوة قالوا بيحصل ممارسات في غاية السوق. قالوا قلت لهم مين؟ قالوا من الدولة. أنا بعرفك كمية المعلومات ورهيبة وشكاوى لا تتخيلونها وشكاوى، طبعا أنا طبعا لا أسلم بشيء، أنا لست من السهولة أن أنا يعني واحد يقول لي كلامه أناقشهم لغاية ما بصبت عزائمهم وأقبل لهم أنه هو سوء ظن. كيف تقول يقول لك لا أنا بشتري، يقول لك لما يعرف أن واحد من الدولة خفض له السعر. قلت له أنت رايحين تجاهدوا ولا عبد التاجر، ايش اللي انت بتعمل؟ اصل واحد اعطينا له سياره والاخر عمل، فشعرت ان الشهادات فيها محظوظ نفس وعلم الله سبحانه وتعالى. انا بقعد معلش يعني ما بروحش اكلم واقول يا شيخ ابو بكر البغدادي يا جماعه شوفوا انا بدافع عنكم ازاي، شوفوا يا جماعه انا منزل بيان كيف، شوفوا انا برد على الشبهات وانتم من ورائكم، والناس موجوده هناك في عندكم في الشام ويعلمون ذلك كلامي انا لهم رغم ظروفي الصعبه هنا والمشاكل الامنيه التي متعرض لها. ثم حتى الشباب اللي بيروحوا ويذهبوا ويأتوا من أوروبا جلسوا معايا بيجلسون ويقولون لي الوضع بيحكوه، وأنا طبعا بكلمه كلهم إيش هذا، إيش هذا الجهاد الطريف ده اللي هو الجهاد الكورن فليكس، وأنتوا سبب الأعجاب كل معظم المشاكل جاية من الشباب اللي ذهبوا من أوروبا إلى الشام، معظمهم يعني واخدين على الراحة، اللي بياكل لي برجر واللي واخد صار واحد يعطي لي كل أنا تدخل فيما بيننا، واحد أرسل سيارة كبيرة يعني حاجة مبلغ ضخم وأهطال واحد وقال له يا أخي هذه السيارة للمجاهدين وكذا وتنتفع بها، راح انتفع بها شخصيا وقال له أعطيها للشخص آخر، ما رافض ومحاكمات وقصص وواضح ضاع لي طرف. فالشكاوى اللي جاية في نوع معين، أنا لا أدري هل في ناس بتتعمد الإساءة لشباب الدولة، أو أن الشباب اللي مختارين من الدولة عندهم حماس، أو شباب صغار، لأن أنا ظللت أصل إلى نقطة، طب من هو الذي قال ذلك؟ هل الأمير الأعلى أنت كلمته؟ طب هل فيما يثبت أن الشيخ أبو بكر البغدادي هو الذي أمر بذلك وهو الذي فعل ذلك، أو هو اللي بيأمر بهذه الغلظة وهذه هذا الأسلوب؟ وإيش الدليل على أن قضية البيعة أن هم أنتوا بتخصموا في البيعة وكلنا يريدون نخصم إخواننا؟ قلت له يا أخي أنا قرأت كلام الشيخ العدناني ما قالش كهذا، والراجل كان بيعتبر أن نعم إخواننا وكل حاجة، ولكن هو لا يكفر البيعة، هيكفر اللي بيخرج عن البيعة. الرجل لم يفعل وقال ودفع هكذا، لماذا أنتم مصرين؟ أو لا ده الشباب أصل الشيخ اللي في المعسكر الفلاني والشيخ هو أخ شيخ تاني. قلتهم أنا معليش الشيوخ دول، هاتولي طيب آخر ما هذا آخر الفترة اللي في الماضية دي، طب هاتوا لنا يا سيدي أي واحد مسؤول نتناقش معه، بس يكون عنده ظروفه الأمنية بس يكون درجة عالية شوية، هاتوا واحد درجة أنا أتناقش معه نقل الشبهات هذه اللي انتوا. واحد أرسل لي 10 أسئلة 10 شبهات بيعملوا لنا كذا وبيعملوا، أنا لوحدي رديت على الكلام هذا من غير، قلت له شوف أنا قرأت الرسالة الخاصة بك كلها وال10 شبهات اللي أنت بتقولهم، وهو تبع الدولة، أنا مش بحكي لك دول تبع الدولة مكونين مشاكل يريدون أن أتدخل، هم يريدوني أن أتدخل. فقلت له والله أنا من بصراحة يا جماعة اللي أنا قرأت كلامكم هذا، أنا ممكن أقول لك أرد لك على كل كلمة من اللي أنتوا بتقولوها، إن هذا الكلام أنا لو المسؤول وبفكر هقول لك لا ده من مصلحتي كذا، والرسول صلى الله عليه وسلم فعل كذا، والمسألة دي ممكن تخضع لمسائل اجتهادات الأمير، وإحنا في نظام ليس له سابقة في تاريخ. يعني كيف أنتوا تطالبوا الناس يعني خلي فيه يعني يا أخي لله، يعني إيش اللي أنتوا بتعملوا؟ إيش الشبهات دي؟ هذه كل شبهات ليست ناقضة للبيعة. قالوا لحظة إحنا دخلنا لبيعة جهاد مش بيعة خلافة ولا بيعة إمارة ولا بيعة، قلت له أنت ملتزم بالبيعة سواء شاء هذا أو ذاك، ولا أحد ضللك أصلا، لا الأمير بتاعنا هو اللي دخلنا يعني في واحد أمير لهم فراح مبايع الدولة فكلهم بايعوا، وتركنتوا يعني معلش يعني أنتوا عبارة عن قطعان يعني هي والمسألة إيه؟ مش أنتوا لكم عقول؟ هو بايع طبعا تراضيين، ما هو قال لكم هيبايع الدولة، وإذا أنت داخل على هذا الأساس وأنت مبايع كيف تنقض بيعتك بدون مبرر؟ هذا إثم يا أخي، حتى ولو لم تكفر، أنا ما بكلمش في الكفر هنا، بكلم أنت تآثم هذا. وكيف إن واحد في يروح بص لي يتصل من تونس ولا يتصل من المغرب ولا من مصر ويقول أنا ماشي ساب ترك الجهاد بدون إذن، يقول هل أنا آثم يا شيخ؟ قلت له آثم طبعا، كيف تتركهم بدون إذن؟ الناس اتصلوا بي من دول أخرى، فهذا أنا نفسي بأعاني من هذا. ثانيا جاءت طمة الكبرى قصة مقتل هذا الشاب، إعلام لا تتخيلونه. آخر هذا أنا بقولكم هؤلاء أشخاص يزعمون أنا حسب الكلام يزعمون أنهم منتسبون للدولة وأنهم هم أنفسهم قالوا رأيت يا شيخ شفت قتلوا الأخ بإزاي وكيف لا يؤمنونها مثل هذا الأسير شفت يا شيخ، هذا منهم هم، ورغم ذلك لم أعتمد على كلامهم. أنا قلت يا رب حد يصرح لنا بأي شيء حتى نفهم، وبسبب هذه الفتنة قل لكم يستبيحون الدماء. على فكرة معظم الذين اشتكوا ليه متعاطفون مع الدولة ويحبونها وبيدافنوا عارفين ان هما، وانا سألتهم هم قولوا لي بالله عليكم ايش حجم الدولة في الموضوع ده، قالوا لي قالوا حجم الدولة هما جيدين ما شاء الله وعاملين، ولكن في ممارسات شديدة وغلظة وموضوع، كلهم بيتفقوا في ان في غلظة. انا فهمت ان في حظوظ نفس، غلظة وحظوظ نفس معلش، او ممكن في اوامر الشباب انت عارفين انهم مرفهين والذي لا يريد ينصع بسهولة، فلا بد تتحقق بنفسك. قلت يا جماعة لماذا لا يأتي احد المسؤولين من الدولة يسمع الشكاوى هذه بدل الفتن هذه، كل واحد عمال يحكي القصص هذه. يعني هذا الذي انا قلته. على فكرة لما كتب الشيخ أبو قتادة الرسالة أرسلت إلى الرسالة لنشرها، أنا رفضت نشرها، هل أنا هل رأيتم الرسالة نشرها أنا في وأرسلت إلي لأنشرها ولم أنشرها، يعني أنشرها طبعا لم أنشرها، وقرأتها طبعا وقالوا يا شيخ انشرها وقلت لا أنشر، وأنا كنت أتمنى من الشيخ أبو قتادة ألا يتدخل في الموضوع وهو عنده عذر والناس بتحبه، لماذا يفعل هذا ويتدخل؟ ربما الإخوة في الأردن بعض الناس يعني أعطوله معلومات جعلوا أول رسالة يخرجها. أنا قلت الإخوة الشباب في الدولة لن يتحملوا مثل هذه الرسالة لأنها هتصب في شيء معين وشبهات وهم لا يحتاجون ذلك، فأنا رفضت نشرها. أنا بتكلم عشان أخواننا اللي بتكلموني، أنا رفضت نشرها ليس هدف حسب. الدكتور طارق عبد الحليم وهو رجل علاقتي به والصداقة بيني وبينه أرسل لي مقالا، هذا المقال اللي كتبه الآن اللي هو موجود في مركز المقريزي، تعرفون هذا المقال؟ هذا المقال كتبه بتلطف وجمال، عارف سببت له في حذف المقال وانه لا ينشره، وغير المقال وطر يكتبه بطريقة نصيحة وكده. قلت له يا دكتور هذا الكلام الذي طلب، لان في بعض الشباب بيرسلوا له رسائل فبيحمسوه، والدكتور طارق بارك الله فيه هو بعيد شوية عن المعلومات اللي واحد بيعرفها، فبعض الشباب من الشام ارسلوا له، فقلت له يا شيخ خلي بالك الدولة، انا هفهمك على الحاجة، قلت له لما العرعور يشتم في الدولة ودمشقية وقال سموم حتى لو كان الدولة فيها خطأ يجب أن تتوقف كثيرا فيما وراء. لماذا الدولة بالذات؟ لماذا الهجوم على الدولة؟ قلت له تعالى أعطيك على ذلك. طب قلت له الشيخ اللي هو الجولاني لما حدثت الفتنة بسببه ولما باعه، قلت له أنا قلت وبتساؤل لطيف حتى لا يعني أسير حفيظة أحد، قلت طيب لو كان توقف عند هذا الحد قلنا هو بيراعي بيئة الشام يعني بيئة سوريا وكذا، لكن في نفس الرسالة راح مبايع تنظيم القاعدة. إذا عندما أقارن هكذا لا، أيهما أكثر نفورا وأكثر وحشية عند الغرب والأمريكان؟ القاعدة طبعا. طب ما يوم أقرب لو هو سكت الشيخ الجولاني عند، أنا قلتها في اللقاء على فكرة علقت فيها، قلت لو حصل أصل ربما يسأل سائل، أنا بجيبها حتى لا نعمل مع حد أي واحد يحصل له حساسية، ما أنا عارف أنا المجاهدين والإخوة يحصل لهم مشاكل وأنا عارف أن أنا ربما يصيبني أقل حاجة دخن في هذا الموضوع، ورغم ذلك قلت كيف، وقلت له يا شيخ يا دكتور طارق أنا تكلمت في القضية، أرجوك ابعد عن الموضوع ده خالص، لن تتحمل صواعق الشباب سيقذفونك بشهب. انت بتقيم، قلت له ماشي، راح ارسل لي المقال مره اخرى، قال لي هو شوف انا غيرت وعملت، وقلت له نعم يعني هو ما كانش كاتب حاجه بالمعنى، بس انا قلت له طلعت في الموضوع قعد يكتب ويسني عن الدوله وموضوع، مع ان الدكتور ما لهش علاقه بالموضوعات دي بصراحه يعني، وقلت له هذه لو قلت له مش هم كلهم بيكرهوا القاعده، قال لي نعم، قلت له طب لماذا لم يهاجم السلول حتى الان بهذه الوحشيه جبهه النصره، لا يهاجمونها رغم ان هي تبع القاعدة يعني، وامريكا وضعها في قائمة الارهاب، لكن كل الحرب على دولة الاسلامية لماذا؟ حتى قال لي ايش رأيك في موضوع الجبهة المشكلة من سبع جبهات السبع اللجان هذه، قلت لي ايش رأيك فيها، قلت له انا شوف اي تشكيل الان يوحي بان له القضاء على الاثنين معا، الهدف القضاء على الدولة وجبهة النصرة ايضا وكل المجاهدين اللي هم اللي ليس لهم ارتباط باي شيء، قلوا الجبهة هذه ربما فيها أشياء جيدة لكن من يملك قوت يملك حريتي، أكيد آل سلول فورا جماعة من الجماعات هؤلاء، ولما يكون فيها تطبيل وحضور كل هؤلاء المشايخ اللي جابينهم حتى من القبور، هياكل العظماء اللي هنا شفناها هذه دليل أن في شيء الهدف منه ضرب المجاهدين الخلص الذين ليس لهم علاقة بأي دولة في العالم وهي الدولة وحتى الشباب المجاهدين الآخرين هؤلاء، لأن لماذا حتى لم يعرض هذا؟ إذن الهدف هو تحجيم الدولة، تحجيم المجاهدين الآخرين، وأن الدولة هي أكبر فصيل. بيقول لي طب حجم الدولة؟ قلت لا هي كبيرة، أنا بسؤال الشباب قالوا لي ما شاء الله هي كبيرة وأكبر حتى من ال ألو في صوت راح شباب، نعم قالوا لي لا، قلت لا يا أكبر من، قالوا لي الشباب أنا لا أعلم ولا لم أنزل الشام يعني، ولكن اللي أنا أعلمه كل الشهادات كلها هي أحجامها كبيرة، ولكن كل المشاكل جاية من بعض الشباب اللي هما بيحتكوا بشباب صغير، وحكوا لي بصراحة أن في بعض شباب توانسة بالنص هكذا، شباب من توانسة بمستفزين جدا للشباب تبع الدولة، هذا هو. فأنا قلت لهم أي عملية جهاد في الدنيا لابد فيها أخطاء، فقلت له مولانا سيدنا خالد حصل كذا كذا، سيدنا أسامة كنت عارف كلنا عارفين ما، لكن ما نكبرش، هذا قلته في خطبي. وبعدين أنت لماذا لا تنسى أن أنا دائما في الخطب أقول في حملة شرسة على الدولة، لهذه الضغوط على الدولة الإسلامية، هذا الظلم على الدولة الإسلامية، أنا بقول هكذا دائما. لما يعني أنا هنفعل يعني ننسى كل هذا من أجل قضية اجتهادية، أنا بالنسبة لي لو أنت بتقول سمعت عدة مرات التعليقي على موضوع قضية مقتل هذا الشاب رحمة الله عليه، أنا الذي أعلمه أنا سألت ناس من اللي بيقولوا منتسبين قالوا لا هو شاب ما كان معروف ونظر وصوره وهكذا، ولكن حصل اللبس يعني أقرب حاجة أن خطأ في التأويل خطأ في كذا يعني أقرب إلى هذه المسألة، ولكن لا يمنع لما أنا قرأت رد القضاء هؤلاء أنا لا، لذلك أنا نسبت أنه هذا أرسل إلي عبر أنه منشور في منتديات وغيره، ظللت أقرأ حتى أفهم المسألة. لاحظوا أنا بتكلم بقول إيه، هناك تساؤلات زي مثل التساؤل، لعل واحد يقول كذا، يعني أنا بسأل على طريقة الآخر يعني، طب ربما يقول كذا ربما يقول كذا، ولماذا أنا بتكلم عن الدولة؟ وإذا بتقول أنت تتكلم يعني كنت كأن أنا متحيز ضد الدولة، وأنا يا أخي لأن الدولة هي الأكبر ولأن هي الأقوى ولأن الآخرين هم فيهم القتيل، فأنا بقول للأكبر والمفروض هو المسيطر أكثر، بقى بكلمه هو لانه هو اللي هيفهم اكثر عنده. ولا الاخرون لا اعلمهم، انا لا اعلم من هم احرار الشام بالمعنى، يعني انا لا اعرف الا من خلال شاب يحكوا لي هكذا، لكن اعرف من هم. لكن الدوله معروفه من نشاتها والاسماء الموجوده وادبياتها، ولذلك باخاطب هذا. ولذلك انا قلت قسى ليزدجروا، ومن يك حازما فليكسو احيانا من ارحمه، والدوله لها كل الاعتراف والاحترام. وانا من غير ما انتوا تقولوا، انا اي شاب بيتكلم هنا للناس منقسم، هذا في بريطانيا واحد ضد والعمل ضد، وبعد بزجر الجميع. كل لا تنسوا الفضل بينكم، اتقوا الله. قلت انتوا هنا مع العرعور الان، وانتوا مع السلول، وانتوا الذي اتقوا الله. نعم لو في اخطاء قولوا يا شيخ ده حصل كذا وكذا، تقولوا هذه الاخطاء حتى لو وردت لا لا لا لا, لا تبشع المشروع اسلامي ولا تبشع هذه الدوله. ليه؟ حرام عليكم يا اخي، الناس مش واخده فرصتها، ليس لديهم اعلام. وانا اتمنى ان يكون لديهم اعلام ويردوا على الشبهات سريعا، ها يعني يكون لهم اي شيء. لكن هم مصدرين للاسف الشديد بعض الشباب صغار. يا جماعه انا قلت لكم، انا شخصيا لما قلت مره اخطات، ولا لا اقصد بمدح الدوله، فبقول ايه دوله العراق على اساس الحفظ القديم. يا شباب يا السباعي احترم نفسك، وانت تعرف انت لسه ما سمعتش الاخبار. ايش هذا؟ ما هذا ايش هؤلاء الشباب؟ انتم منفرون فعلا. انت جاي بعد ده كله من اجل لفظه، وانا عمال اقول ما شاء الله تحرير في سجن ابو غريب ايام رمضان يعني. فانا زيك بقى اناشد الشيوخ والقاده اللي هم يعني ياخذوا على ايدي هؤلاء، لان الجهاد مر فعلا وفي انفلات وهكذا. ثم انني في مقضيه هذا الشاب انا بتساءل، انا لم احكم ولم اقل شيء. انت بتقول حكمت يا شيخ، انا لم انا حكمت بشيء، انا بفترض بقول لو حصل. ولكن وذلك نصحته في النهايه، لان المساله ليست بهذه السهوله. نصحت بقول يعني لو، والنصيحه ليست الزام، انا بقول بنصح ان يشكلوا لجنه قضائيه مستقله حتى يرتاح الناس ونقضي على الفتنه. فتنه منان؟ ما انت ممكن كوش انت ما لكش دخل بالفتنه، ما انت عندك اعداء كثر وعندك من المتربصين. صدقوني والله يا جماعه الذين يعادون الدوله الان بعض هؤلاء المتعاطفين صراحه على هيئة قضائية معينة وتعيد. فأنا قلت لكل نصائح بقول إيه، لا تعتمد مثلا على شهادة طبيب، لا قصة الطبيب هذه. أنا أقصد أن نرقى بإخواننا في النظام القضائي. ما أنا عارف أن الشيخ أبو عمر البغدادي، وأنا كنت بفتخر بذلك، وكنت بقول الشيخ عمر البغدادي كان يجلس ويقول يا جماعة أي إنسان عنده مظلمة فليأتي إلينا، وكان يحكم بين الناس. وأنا عارف عندهم كانوا، وخاصة المجموعة الأوائل كانوا ما شاء الله من لدي العلم، ولكن تعرف الحرب حصدت رؤوسا وحصدت شيوخا وحصدت ناس كثر. ولولا أن فيها ناس من الأبطال والمجاهدين الطيبين هؤلاء ما استمرت هذه الدولة. إذن لديها حضانة شعبية. وذلك الدكتور طارق لما سألني قال لي طب وهو في العراق الآن إيش اللي قلت له؟ العراق هم لا يوجد، أنا لا أعتقد فيه حسب علمي لا يوجد جماعة أو مجموعة أو جهاد بالمعنى القيام. هو إذا قيل الدولة فهو هم المتفردون، لا يكاد يوجد شيء آخر يعني. ربما نتوءات الله أعلم، أنا لا أعلم، أو بعض المفارز الصغيرة هكذا. لكن الذي أعلمه هي الدولة هي المسيطرة في كل الجهاد الموجود الآن، ولا بتتحدى الأمريكان، تتحدى الروافض، تتحدى كل. قلوا العبء عليها ثقيل جدا. ولما دخلت الشام، طب ما هي اللي دخل الشام، طب ما هي اللي عملت والجولاني نفسه اعترف بأن هم اللي جهزوه وكذا وكذا. فهو قال لي طب وهل في بايعة من الجولاني للبغدادي؟ قلت له أنا أكد يعني غلبة الظن أن في بايعة، لأن كيف سيرسلوها كذا يعني. قلت له أكيد في بايعة، لكن هو لا يوجد تصريح يعني. ولكن هو هذه الجماعات لا تتعامل مش فتحين جمعية خيرية ويلا تعالى، لأن لابد أنك ان يكون في ثقه. واحد ممكن اسمها ايه يخترق الجماعه ويصل في سلم الجماعه ثم بعد ذلك بدون بيعه، كيف هذا؟ وانا زي قلت للشباب هؤلاء، قلت لهم كيف واحد يترك جماعه انت في الدوله الان تروح رايح لي على احرار الشام او من احرار الشام على مش عارف بتاع الفاروق ولا مش عارف اسماء الكثيره لنا. كيف هذا؟ انا لا اسمح هذا حتى من السياسه الشرعيه. كيف انك تروح تطلع لي على اسرار الناس وعلى وتروح على المجموعه الاخرى؟ فلاحظ هذا ما كان يحدث حتى في أفغانستان، ما كانش حد يجرؤ هكذا، وكان اللي بيخرج يا إما بيطرد يا إما بيذهب بيقول أنا أذهب إلى بلدي فيأمنوه أو غيره، ولكن ما كانش واحد عمالين يتفسحوا يتنقلوا من معسكر معسكر، لكن هم الناس ده وإيش إدوا، لا ما بتترك الناس، نعم تركاك لأنها لا تريد الناس تعمل فتنة وتروح تقول لك لا هذا لا يجوز وتعزير وتعمل له مشكلة وتحبسه وغيره. فإذا المسألة الآن يا شباب أنا بقول أن لابد من قيادات الدولة حسب علمي أو حسب وجهة نظري، بقول إن هم يعملوا الفتن عندهم كثيرة، لابد يكون لها بوق إعلامي قوي، يعني لابد يردوا بسرعة، يعني يردوا، لابد يكون في شيء يرد على الشبهات سريعا، ولا تترك للشباب يتجادلوا في المنتديات فقط ويقطعوا هذه المسائل سريعا. بالإضافة إلى أنا بننصح، أنا بجتهد يا أخي، بقول أني نكون لجنة قضائية شرعية متفقة بين المجاهدين اللي هم اللي خاصة بسبب هذا هذه الحادثة مقتل أخونا هذا الذي قتل. وإذا هذا رأيي، أنا أخذوا به لم يأخذوا، ما هو تأثيري في المسألة؟ أنا كنت بتكلم، لو كنت بتكلم أنا كنت بفترض بطريقة، أنا للأسف أنا مش عارف أنا هل أنا كنت بتكلم بالأعجمية ولا أنا كنت بتكلم، وإن كنت بقول وقاس ليزدجروا، وربما استخدمت هذا التعبير، أنا بقول من باب التساؤلات يا جماعة، ربما يسألون ربما كذا، هذا الذي أقوله، بستفسر إزاي يكون في مفرزة وإزاي يكون كذا، جاوبوا عن هذا، يعني أنا بقول الناس تجاوب، بفتح الأذهان لطريقة الشبهات اللي بتيزيرها الآخر رد عليه، ولابد التحقيق. هذه مسألة إيش يعني، أنا بعد ده كله وهذا الذي بأوضحه وأقول أني بطالب بلجنة حيادية مستقلة من الطرفين حتى نتهدأ الأمور، ها، وأن الشباب، لأن سيحدث من يوسوس ويحرض بعض الشباب حتى لو الدولة حكمت، ممكن يحدث وسط ده عملية اغتيال هنا، واحد يقول لك بنقتص للأخ ويتربصوا بكمين ولا شيء، وحدث في أفغانستان مثل هذه الأشياء للأسف الشديد. فأنا لا نريد أن يحدث هذا، نعم خلاص أنتم متفقون والقضاء اللي احنا اتفقنا عليه هو الذي سيحكم وترضوا كل الأطراف، سترضى خلاص بتهدى، لأن هذه قضية ليست واحد مرتد ولا أنت بتمسك واحد نتيجة إنه هو مثلا رافضي ولا نصيري ولا شبيحي، ما أحد هيبكي عليه، لكن القصة إن في شوبة إن هذا مجاهد وإنه كذا وتبع جماعة اسمها الأحرار الشام، وبإضافة الإعلام ضخم في الموضوع، فكان من الضغوط. أنا بصراحة أنا لما كنت تواقا إلا أنا أتكلم في قضية هذه، ولكن تكلم من باب النصح نتيجة الضغوط، لأن واحد ربما الناس تقول إن أنا يعني سلبي في هذا الأمر وغيره، رغم أن سلبي كان أرحم يعني بالطريقة هذه، طريق الناس الذين أعرفهم من سنوات واستمعون إلي من سنوات، ورغم ذلك من أجل قضية يعملهم فصلة بيني وبينهم، يعني أنتوا تعملوا يعني بصراحة أنا شعرت هكذا كأني نوع من المفاصلة بسبب هذه القضية. طب يا سيدي هاب إنها خطأ، كلها هاب أن أنا أخطأت يا سيدي، هاب رأيي فيها خطأ وأنا تعليقي عليها خطأ، يعني خلاص نفصل بعض بقى، الحب في الله والبغض في الله، بقى الحب في قضية هذه والبغض فيها، رغم أن أنا بأدافع عن هذه الدولة بغيابي وحضوري وأنا بمنع، يا شباب الناس بترسل لي بيانات والله ما بر ما ارسلها، ما انشرها نهائي، بيرسلوا حتى ناس بعض الكتاب مقالات من بعض كتاب لا اريد ان اذكر اسمائهم لانكم تعرفونهم ايضا، بينشروا وانا ما رفضت ان انشر لهم، رفضت، مع انهم كتاب جيدين ما شاء الله لهم راي، لان الاعلام مضخم عامل مشكله عند رؤوس الناس في مصر في قصه شبهه الدوله ومش الدوله ولماذا اختاروا الاسم والموضوع وفي بعض يعني هكذا، فانا اقول اقطع ما انشر. في أبو قتادة على صداقتي به طويلة ومعرفتي به وغير ذلك، ورغم ذلك يعني قلت خلاص يا شيخ أبو قتادة، يعني ما أنا نفسي قلت للناس كثيرين والشباب قالوا لي إيه رأيك في رسالته، قلت لهم كنت أتمنى ألا أنشرها، كنت أتمنى وربنا يعني أنا خايف والله زعلان يعني عشانه، لأني يعني لماذا هو تدخل، هو عنده عذر، جالس في السجن ربنا يعني. لكن ربما ضغطوا عليه بعض الشباب اللي في السجون، يا شيخ واعملوا موضوع وقصة. انت عارفين الشيوخ احيانا للأسف شديد ساعات بيتحمس ويروح واخد وما أبرئ نفسي، ولكن الواحد الحمد لله على الأقل بيحاول يعني يعمل يتحكم في مشاعره كثيرا. وهذا هو الذي عندي يعني، أنا لا أنا بنحب في الله وبنبغض في الله، والواحد بيدفع هذه الضريبة والحمد لله. وأنا لم الحمد لله الحق لم يبقي لي صديقا كما يقال، فلو كانت العملية بنحابي أحدا يعني كنت يعني الحمد لله كان الواحد حتى لا بمفهوم الدنيا. فأنا أربأ بكم أن كنا نجلس لكي أوضع في موضع كأنني في كرسي اعتراف مثلا أو كرسي الاتهام. لكن طبعا الذي يشفع لكم ونشفع لبعضنا البعض في هذا أيضا أننا يعني الحب لهذا الدين، لأننا نغار على إخواننا نشعر أنهم مظلومون. يا جماعة أنا قلت لهم هذه الدولة، قلت للدكتور طارق أمس هذا الحوار أمس اللي هو أول أمس قلت له يا دكتور هذه الدولة مظلومة يا دكتور إن في حرب، أنا بشك في حتى الأخطاء. قلت له أنا أعلم ما لم تعلموا عن الموضوعات دي لأنه بعيد عما فعلا مش متابع بالمعنى. قلت له لكن للأسف شديد هذا الذي طول ما قال سلول في الموضوع، طول ما العرعور وكل هؤلاء فرحانين أنا أشك على طول. إذن هؤلاء مظلومون في أخطاء، لأن لا يوجد استقرار بالمعنى. يعني عشان نقول هو أنا كيف أنا هسيطر على كل وأنا طائرات تراقبني للنار؟ يعني إحنا أبو عمر البغدادي أبو شيخ أبو بكر البغدادي ينزل ما شاء الله يتسوق في شوارع أنطاكية، ولا يروح عند في دمشق في ريف دمشق يمشي هكذا حتى طائرة بدون طيارة تضربه من الأردن، وحتى يعني إيش يعني نريد أن القادة تحصد رؤوسهم كما في وزيرستان؟ لا طبعا، ولكن في على الأقل سددوا وقاربي في بعض القيادات ربما تسأل تستفسر الناس أهل الثقة منهم وينصحوا أتباعه. وأنا نصحت قلت يجب المعسكرات يكون فيها رقائق يا جماعة وإخبات وحب ودورات شرعية دينية لترقيق القلوب. أنا مش عارف كيف مشاهدون بهذه القسوة. أنا بحكي لكم الناس اللي بيأتوا واللي بيكلموني بشعر أنهم لم دكتور هاني الناقل سقط، الناقل سقط. دكتور هاني تسمعني؟ تسمعوني يا شباب؟ دكتور هاني، دكتور هاني تسمعني؟ الله المستعان يبدو يجب أن يخرج. لو أحد الإخوة المضافين عند الشيخ هاني يكتب له أن يخرج من الغرفة ويعود. الأخ أبو العز، أبو العز، الأخ أبو العز، والله الموحد مش لاقي اسمه. لا حول، تعال. احنا قلنا لو نحن نؤيد الدولة، قلنا للإخوة نحن نؤيد الدولة لأن الدولة يحلم كل واحد على هذه البسيطة. هذه الدولة هي التي قدمت في سبيلها الصوت، ما في صوت عند أبو العز؟ طيب يبدو من عندك يا أخ أبو العز، لو تكتبوا لي يعني. فقلنا لهم أن هذه الدولة هي الحلم، هي المشروع، هي كذا، لذلك نحن ننصر الدولة، ولا يعني أننا نطعن في إخواننا في الجبهة. لكن للأسف الذي حصل يا شيخنا، وهذا هو الدافع الخفي لهذه الجلسة، وهي ليست جلسة تحقيق أو محاكمة كما تظن، لكن والله ما هي إلا من باب التناصح. ونحن بالعكس كم نسعى لجلب مشايخ التوحيد لهذه الغرفة، وكم نسعى لأن نحضر شيخا ولو يعطي درسا في الفقه من الذين نحسن الظن في دينهم ونرتضي لهم أن يدرسوه للمسلمين الذين يدخلون في الغرفة. وهذه الغرفة يعني هي منبر إعلامي قبل التدريس، لكن بفضل الله الله عز وجل كتب لها القبول عند الناس، تدخلها الناس. كم تعرضنا لفتن، وكم تعرضنا لانشقاقات، وانشقت عنا غرف وفتحت من 2003 وتنشق عنا الغرف. البتار الأنصاري ومجموعة معه شقوا من 2004، والله من 2004 وفتحوا غرفة لكنها ما صبرت، وصابر ومن معه فتحوا غرفة وما صبرت. وسبحان الله يعني حديثا أيضا فتحت منبر التوحيد وأيضا ما صبرت وما استمرت، وفتحت غرف كثيرة حتى التي أطلقوها في الفترة الأخيرة، وأعتقد أنك اجتمعت معنا في موضوعهم وحيد والكشميري أيضا ما كتب الله عز وجل لها النجاح والقبول. والله لا نمن على الله ولا نمن على أحد، إنما هذا طريق، ونحن ما اخترنا في هذه الغرفة غرفة من بين الأنصار إلا لأن تكون منارة ودربا يضيء للسالكين دربا. طيب الحمد لله. فيا شيخنا الذي حصل عندنا أن الغرفة انقسمت وأحدهم أخذ اللاقط على سبيل المثال نقطناه وقال والشيخان تحدث في هذه الغرفة وقال أن الدولة لديها كتلة من الأخطاء وقال أن أعضاء الدولة متشنجون وقال وقال يعني للأسف يا شيخان هي هذه الألفاظ للأسف صدرت معك لكن نعتبرها منك كبوة فارس ويعني أو استرسال في الكلام لكن يعني أنت وضحت الآن وجزاك الله خيرا يعني فهمنا مرادك وفهمنا مقصودك إلا أن بعض الكلام يعني ككلمة التشنج التي ذكرت حوالي أكثر من 10 مرات والله أحدهم استدل بها علينا وقال انظروا وهو لا يريد أن يستدل بكلامي يعني علينا لينصره لأنه قريب المقتول لا لا لا ولا يعني وهو فاهم الموضوع خطأ حتى أنه فاهم الموضوع خطأ يعني هو يريد أن ينصر النصرة قلنا له طب الشيخ خالي والله لم ينصر النصرة يعني نعم النصرة إخواننا ونحن ننصرهم لكن الكلام الذي ذكره الشيخ خالي قلنا له أنه كان ليس في معرض نصرة النصرة قدح الدولة لنصرة جبهة النصرة لا يعني الناس سبحان الله ففهم بعض الكلام منك شيخنا يعني بعض الآراء أو بعض أصحاب النفوس المريضة فهموا الكلام ليوافق أهواء عندهم هم يريدون النيل من الدولة فبدأوا يستدلون بهذه الكلمات وبهذه الجزئيات فهذا هو السبب الذي دفعنا إلى مناقشة المناقشة معك من باب التناصح وليس من باب التحاكم أو من باب يعني أن نقررك أو نحققك لا فنحن شيخنا جزاك الله خيرا ووضحت لنا الآن سنعطيك اللاقط ولكن لنا عندك طلب ورجاء من أبنائك وإخوانك يعني أن يعني أن تأتي في لقاء وتحاول أن تفهم هؤلاء يعني الذين فهموا هذا الكلام خطأ وهذه الكلمة يعني التي خرجت في غير السياق يعني الشيخ خالي لم يتحدث عن خطأ المحكمة نعم نحن نقر لك أنك يعني مثلا تريد لجنة مستقلة نعم لك ذلك شيخنا ورأيك لكن بعضهم فهم بسبب بعض الكلمات التي أنت طرحتها أنك تطعن في الدولة كدولة وتطعن في محاكمها كمحاكم لا هذا ليس يعني نحن الآن أنت بينت لنا جزاك الله خيرا نحن فهمنا المقصود لكن رجعنا عندك يعني كما بلغك الأخ يوسف كتب لك وكتب لك خاص أقول لك يعني لو يعني توضح هذا الكلام في 10 دقائق في المرة القادمة حتى الإخوة يعني يفهموا وتنبه الذين فهموا أنك لم تقل هذا الكلام للنيل من مجاهد على حساب مجاهد لا والله كلهم إخواننا أنا لي أبناء عم 2 في النصرة ولي أصدقاء في وقائد صديقي أبو صهيب الأردني قتل في معارك دير الزور يعني قد شاهدتم الفيديو تاعه والله من أعز أصدقائي حتى سيارته لما ذهب للجهاد تركها معي يعني لا يظن الإنسان أننا إن صمنا الدولة وتحدثنا لكن نحن نتحدث عن الدولة لأنها تتعرض إلى هجمة من الهجمات التي يعني غير مسبوقة لأن العالم كله أجمع ينظر إلى هذا الكيان يكبر يوما بيوم يعني إمارة جرابلس بفضل الله عز وجل إمارة كاملة يعني لا يوجد فيها أدنى يعني منطقة الدولة تحاول يعني استفادت من تجربة العراق بأنها تسعى إلى المناطق التي تمتلكها لا تسعى إلى السياحة كما يقولون أو التوسع قبل أن تثبت أركان في هذه الدولة من بناء مغافر للشرطة ومن بناء محاكم وهذا أخبار يعني من الإخوة فضلا لكن هذا كله الذي يعمل كما يقولون يخطئ ويحدث أخطاء هنا وهناك لكن والله الذي الآخرين يخطئون أخطاء يعني سبحان الله بمثل الدولة عشرات الأضعاف لكن سبحان الله خطأ الدولة الصغير غير مغفور وخطأ غيرهم الكبير مغفور يعني أنا استرسلت لكن أحببت أن أقول أيضا للشيخ خاني أنني اليوم أفطرت عند إبراهيم أخو أبو قتادة وسبحان الله يعني أخبرته وقلت لماذا الشيخ كذا فقال لي أنه بالنسبة لما نشرته السبيل جديدا أما أبو قتادة يطالب أبو همام الأثري بعدم طلب الناس يعني رد على كتاب مد الأيدي لبعث بغدادي أنه غير صحيح ولم يصدر منه وقد أصدروا ذلك على الفيسبوك وقال لي والله أن الشيخ نعم نفى ذلك على لسان والده وأخو الشيخ اليوم أخبرني بذلك قال أن هناك مشرة يعني الشيخ في أمور كثيرة لم تصل بصورة صحيحة لكن بإذن الله عز وجل انتظر يعني في الأيام القادمة خبر يفرح فقلت له نريدها مصرة للدولة ليس لأننا يعني نقدس الدولة عاد الله نحن نقدس أحد لكن لأننا نحب مصرة المظلوم لأن الدولة يعني بفضل الله هذه هي الهدف المنشود وهذا الحلم الذي يعني يحلم به الموحد الذي يعيش في أمريكا والموحد الذي يعيش في بريطانيا والموحد الذي يعني يعيش في الأردن ويعيش في فلسطين ويعيش لماذا؟ لأنه يريد أن يعيش تحت يعني راية الإسلام يعيش بأمان يعيش يعني عند محاكم تحكم بالإسلام ليس عند يعني والعياذ بالله الذي يعيش في قوانين الكفر يا العجب سامحنا يا شيخنا الدكتور هاني، نحن لا نريد أن ننظر عليك لا والله، لكن يعني نحن في مقام تلاميذك ونأخذ عنك العلم، لكن والله يعني نحن أوكلنا الله عز وجل هذا الثغر، يعني والله نعتبره ثغر نحن، يعني منذ أن كان يدخل الشيخ يوسف العياري ويدخل هذه الغرفة ودخلها خيرة الإخوة من جزيرة العرب الذين قدموا دماءهم وكانت يعني منارة لنشر أخبارهم وأصداراتهم في عوام 2003 و2004 و2005 و2006 ويعني الحمد لله يعني بقيت هذه المسيرة تسير وبقيت هذه القافلة لا تنظر إلى أولئك المخبين ولا إلى أكل المطعين. فجزاك الله خيرا شيخاني وأتفضل لك اللاقط إن شاء الله يعني، ونحن وصلت الصورة لكن فقط طلب عندنا بسيط لك يعني الله يجزاك الخير، يعني توضح لأولئك الذين فهموا كلامك خطأ يعني أنه يعني ليس لهم الحق في ذلك. تفضل لك اللاقط إن شاء الله شيخ. بارك الله فيك. في صوت؟ نعم جيد. طيب جزاكم الله خيرا، ويعني الآن الحمد لله يعني هو الجليد يعني ذاب إلى حد ما، فأسأل الله أن يذوب نهائيا وتتحول إلى ماء زلال عذبة كذا. الهدف المشكلة ليست في هؤلاء الذين استمعوا إلي أنا، المشكلة في الإخوة الأفاضل الذين لهم باع طويل في وخاصة أنتم، أنه حدث لبس في كلامي يعني أخرج عن سياقه. أنا ما قل ما أنا كنت بأقوم حالة معينة، بتكلم في قضية خاصة جدا، عندما أقول على حسب الكلام الذي قرأته في قضية، بنتكلم في قضية في جزئية، وهي بقول إيه، بقول ربما العنف الشدة الغلظة أقصد في الذين قاموا بالقضية أو في القبض أو الاعتقال حسب الرواية. ما دخل هذا في الطعن في الدولة ولا أعوذ بالله؟ أنا دائما أتكلم وما قلت هل أنا تكلمت بهذه الكلمة يعني بمثل كلمة ناس فهم يعني ناس بتفهم خطأ، ناس عندهم مخهم أحيانا في شباب بيفكرون بطريقة يعني لا أعرف هل في عقول ولا هم عقولهم مسلمينها في مكان آخر. أنا كلامي كان في بيقيم حادثة فيها دماء، فهذا الحديث يناسب الحادثة، الحادثة فيها دماء وفيها ربما تحدث فتنة وأنا خايف على المسلمين وعلى المجاهدين الأخيار هؤلاء يتقاتلون فيما بينهم، فال الله الألفاظ أو التقويم أحيانا تأتي مثل هذا ما يسمى السهم الغرب، لفظة هكذا تأتي تقول لا وهذا العنف من الشباب في طريقة التعامل مع هذا الأسير ما كان ينبغي لهم أن يفعلوا. طبعا عادي، أنا ممكن كل أخيار أي واحد من خيار المسلمين من خيار المجاهدين أنت ممكن تعيب عليه أشياء معينة وهو من أفاضل الناس في جزئية معينة، ليس معناها أنك أنت تجرح فيه، وهذه من محامد المرأة أو من محاسن الإنسان أن تعد معايبه. فأنا ما هذا نعم لو كان الأمر فيه تسبب في هذا أنا ما طعنت لا في الدولة ولا طعنت في أي شيء، أنا لما أنا بتكلم على حادثة معينة وانتهى الأمر، وبالعكس عمال أدعو لوحدة المجاهدين وخذوا حذركم وإن هيضربوكم هيقتلوكم الطائرة بدون طيار كلهم بيجتمعون علينا. الذي يتابع التويتات عندي التغريدات وغيره رغم أننا حديث عهد بالتغريدات هذه معظمها في التوحيد في خذوا حذركم لاحظوا بنتكلم في مثل هذا الإطار يعني. فأنا ما عندي يعني شيء إن أنا أجرح في المجاهدين. لماذا أجرح يعني أعوذ بالله، لماذا يعني أطعن في ناس أخيار ويدافعون عن الأمة ولهم اجتهاداتهم، حتى لو الاجتهادات هذه في نظري أنا ربما تكون خطأ، هي خطأ عندي أنا لأني ربما عقلي أو معيشتي قصرة عن أن أنا أستوعب كل الأمور التي لديهم. ولذلك أنا كنت بنبه الشباب قلت له يا أخي هو كل شيء لازم تعرفه من الأمير، واحد أمير معينه عليك الأمير، ليس بالضرورة أن أعرفك ويعمل إيه يا راح يذهب فين أو ما. لا إيه فايدته لو هو أنت تعرف كل يعني اللي جالس العضو العادي مثل بق مثل الأمير، يعني ما هي فائدة هذا الأمير؟ إذا لابد الأمور الأصل فيها السرية، الأصل في مثل هذه الحروب الإنسان يكون يسيء الظن كثيرا في الذي في الغرباء الذين يأتون، لا بد أن أتوجس، لأنك لست في بيئة طبيعية هتقول الأصل سلامة الصدر والأصل حسن الظن فعل المسلمين، أنت في بيئة إسلامية عادية، أنت هنا ممكن في جواسيس، في ناس تدخل هنا وهنا، حتى لو كنت ذا لحية وغيره أو كنت شخصا متدينة وتلتحق بي وتتركني هكذا أنا أشك فيك، كيف تتركني هكذا وبدون أي مبرر؟ أنت ممكن تخبر بمعلومات عني ربما تقع في أسر وتفيد بمعلومات تضرني أنا أيضا وتضر نفسك حتى في الحالة، ممكن يقتلوك ممكن يخطفوك ممكن، لماذا لا تبلغني؟ فأنا أقصد هذا، أنا معاذ الله أن نجرح في أي جماعة، وزي كان مقياسي لأي جماعة أو الدولة أو غيرها مقياسي لها أنها حتى يكون الدين كله وليس جزءا منه، حتى يكون الدين كل الذي ينادي هذا فهو أخي هو حبيبي وهو أدعو له وأنصره وأؤازره، لا هذا هو، أما الذي يدعو إلى منهج التلفيق وما وبين بينه كلنا يعني يد واحدة يعني النصراني والبوذي وكله هكذا شركاء الوطن، دي أنا أبغضها وأعاديها ولا أحبها يعني الله يعلم ذلك. إذن هذا هو منهجي في المسألة هذه، وأنا كذلك بقول سددوا وقاربوا، ولذلك دائما أرد على الشبهات يقول لك طب ولماذا اختاروا الدولة والمدراء اسم الدولة ده مستفز، يا أخي خلاص الدولة هذا اسم صار واقعا، جزيرة قديما ما كانت تقول عن التي تسمى الدولة، بعد ذلك اضطروا غصب عنهم يكتبوها بين قوسين الدولة الإسلامية، ليه؟ لأن الناس بيستفزها كلمة الدولة، هذه كلمة الدولة يعني لابد تعترف بها من الأمم المتحدة، فإذا ناس حتى يا أخي يحلموا، سيبهم يتركهم يحلموا، اتركهم اللي هو لا بد انك انت حتى بتحرمهم يحلموا باسم بالاسم الدولة حتى وان لم يكن على شروط سايكوس بيكو يا اخي وعلى المقاسات، سيبهم يتركوا العبرة بالواقع انه بتحقق شيء ولا لا، بتحقق امان ولا لا، بيعملوا بيدافع عن هذا الدين ولا شوكة ولا لا، لماذا يعاديهم الامريكان والروافضة ويعاديهم كل هذه الكائنات، اذا هم يحققون شيئا يغيظوا الكفار، نحن نسعد بذلك ونصر بذلك، هذا هو الذي عندي، وانا لا اريد ان اطيل اكثر من ذلك، ولكن علم الله اني ما ما ما ما, ما في دماغي لا اساءة احد، انا فقط هذه القضية لا تتعدى كما قلت لكم، كنا نتكلم في جزئية معينة، ولذلك انا رديت وقلت ايه حفظت شيئا وغابت عنك اشياء، وانا بتكلم في جزئية وتروح واحد دخلني في ان انا بطعن في الدولة، طبعا ان شاء الله في يوم السبت بعد الدرس إن شاء الله يكون العدد ازداد وهكذا نعلق على هذا الأمر وبسريعا يعني لن نعطيه حجمه، ولكن حتى نطفئ هذه الفتنة نعلق وقول أنا كنت أقول كذا وكذا نفس اللي بقوله الآن، يعني أنا مش ما عنديش أي شيء، أنا لو تعرف لو أنني عكس هذا، لو أنا ضد الدولة مثلا او انا لا يعجبني، وانا من الذي يخيفني كان ما لا اخاف لا من امريكان ولا غرب ولا شرق ولا اي شيء، هخاف من الدولة ايه يعني، ولا من لا من هؤلاء الذين يخيفونني، انا لا اخاف الا الله سبحانه وتعالى، اذا ما الذي يعني انا هو مثلا ما شاء الله انا خايف لا يعملوا لي ولا هيطعنوا فيا، ما عادي ما فيهاش مشكلة، طب ما الناس بتطعن كل من هب ودب بيطعن فيا عادي، لكن هل هذا يأخرني عن شيء؟ لا الحمد لله، طالما أنا معتقد شيئا مقتنع به فأنا لا أتزحزح قيد أنمول عنه، يعني هذا ما نتعبد الله سبحانه وتعالى به، هذا إن شاء الله نحاول من خلال بعد الدرس اللي هو بعد درس دورة القضاء الشرعي، ربنا يعيننا عليها إن شاء الله يوم السبت تكون الساعة 7 بعد اللي هي الدرس، الدرس يكون حوالي ساعة إن شاء الله كالعادة، وبس لكن في هذه في بداية الدرس نحاول نجيب على السؤال هذا، أما من قصة الأسئلة أنا ما كنت ما أخلفتكم بملكي ما قصد ذلك، لأن جاءتنا أسئلة فتحناها في الفيسبوك وفتحناها وأنا أرسلت إلي أكثر من 100 لو جمعناهم حوالي 200 سؤال، فأنا جمع إيش ولا شو، أنا عمال أطبع وأقول هذا ونجمع هذه الأسئلة ونجمع هذه الأسئلة، لأن الناس بيرسلون وأنا بطبيعة البالتوك بيحصل فيه مشاكل، يعني لو إحنا جمع الأخ يغيب المايك وقع منه تحصل عطلة ونحن نسجل وفي الوقت ده أنا بسجل أيضا فبيحصل فراغ في التسجيل وبيعمل ملل، فهذا هو السبب، اللي لا يوجد ان انا مثلا خايف من حد يسالني يعني الحمد لله لا الا اللي يريد يسال ما يشاء يعني. طب ما انت ممكن تسالني وانا لا اجيبك يعني المشكله يعني اخاف من ايه يعني؟ ما لو انا لا اريد ان اجيب لن اجيب لو انا ما اتهيب شيئا يعني بفضل الله سبحانه وتعالى، لان لو اريد اجيب اجيب، لو اريد ان لا اجيب اقول لك اه ارجعها مره اخرى، طب هذا موضوع كذا يعني عادي. اصل هذا يعني حتى من ناحيه الحوارات، وانتم ادرى ولكم علاقه بالاعلام من فتره، في فن الحوار وفن ازاي كيف حتى لو تريد ان تتهرب من سؤال انت ممكن في ده فن الواحد. فيعني المساله يعني لا الحمد لله الذي يريد يسال يسال، ولكن انا المشكله طبيعه البالتوك متعبه يعني هذا هو السبب، لكن انا عادي لا يريد يسال ما شاء الله يسال. فربنا يعيننا واياكم، وهذا كان بسبب ان احنا فتحنا الاسئله فجاءت على الفيسبوك عدد اسئله كبير جدا، فاردنا ان يعني الناس بارضك يعني انت عندما لا تغض الطرف عن الناس ولا تجيب عن اسئلتهم يرسلوك في الفيسبوك والايميل، فالناس ممكن ربما تتضايق، فهذا هو السبب ان كنت بجمع الاسئله المتشابهه وحاول نرد عليها وناخد بالاولويه يعني والحمد لله. وبارك الله فيكم، ربنا يعيننا واياكم وجزاكم الله خيرا على هذا اللقاء، وارجو ان ربنا سبحانه وتعالى يعني يصفح عنا وعنكم ويذهب عنا وعنكم دخن وساوس الشيطان، وان نحسن الظن ببعضنا وان يصلح ذات البين ان شاء الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى بحيث اننا نخشى من ان تكون حالقة للدين والعقيدة وتثير حفيظة الغضب النفس، اعوذ بالله من ذلك. فالحمد لله، نسأل الله ان يصلح ذات بيننا جميعا، واصلح ذات بين المجاهدين وبين اخواننا اصحاب الحق في كل مكان. وسلام وتحية لكم جميعا، وبارك الله فيكم، وشكرا لإخواننا جميعا والمشايخ ولكل من حضر الآن. فأرجو من إخواننا في الإدارة أن يبلغوا الذين حضروا وجهة نظري، لأن يعز علي الإخوة الفضلاء الذين رغم أني لم أقابلهم شخصيا يعني، فيعز علي أن هما يعني يحدث سوء فهم لقضية اجتهادية في وقت معين، ان يحدث هذا الذي حدث في البداية يعني التساؤل المشروع، يعني هو تساؤل مشروع الذي سألتموه، ولكن ارجو ان اكون قد وصلت لكم وجهة نظري، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يجمعنا واياكم على الحق وعلى الخير. وانا بلغوا عني، انا ما طعنت واعوذ بالله معاذ الله ان اطعن في دولة الاسلام، من انا لكي اطعن في هذه الدولة؟ ناس تجاهد وتروي شجرة الاسلام بدمائهم الزكية، وناس بتعيش يعني في خطر عظيم ويدافع عن الامة، وهم حرب كبيرة، وكل السلل والاعلام السم المجرم هذا ضدهم، كيف حتى لو كانوا مخطئين؟ واحنا بنتكلم على الخلافة، بنتكلم على الدولة العمرية، ولا كلها احنا بنتكلم على واقعنا المرير، وناس بتحفر لنفسها في من الصخر، بتجاهد في هذا الصخر بصراحة يعني، بتنحت في بيئة سيئة جدا، وبيئة يعني فيها من عوار ما لم به الا الله سبحانه وتعالى. فكيف نعوذ معاذ الله ان نطعن في اخواننا المجاهدين، وخاصه انا اقصد دوله الاسلام في العراق والشام، فهم اخواننا واسياد هذه الامه بفضل الله سبحانه وتعالى. فكيف يعني بلغوا عني ذلك، بارك الله فيكم واشكركم وجزاكم الله كل خير. بارك الله فيكم، اعطيكم اللاقت، وشكرا لكل الذين حضروا الان. المهم ان احنا لا نريد العتاب، كما يقال ايش العتاب هدية الاحباب، لا بأس، رب ضار نافعة حتى يذهب عنا يذهب الله سبحانه وتعالى ما يعتمل في الصدر، والمكاشفة والمصارحة هي الشفافية التي يقال عنها، هذه هي الشفافية بعينها. وجزاكم الله كل خير، وشكرا لكم جميعا، بارك الله فيكم، وإليكم اللاقت. طيب، السلام عليكم ورحمة الله. الصوت واضح يا إخوان؟ طيب، جزاك الله خيرا شيخنا الشيخ السباعي، ويعني إن كان هناك حبة كما قلت سامحنا فنحن لم نقصد الحبة والله لا لأنفسنا ولا شيء، إنما هي كانت من سياق الكلام. جزاك الله خيرا ونحن سننقل عنك ما قلت لنا وسنسجل إن شاء الله في الدرس القادم آخر 10 دقائق كما قلت، وبإذن الله سننشرها عبر تويتر وعبر الفيسبوك وعبر مدونة الغرفة لنخلص بها ألسنة يعني المتربصين. جزاك الله خيرا. طيب يا أخوة نحن سؤال أخير الشيخاني بس، إذا الأخ أبو العز يخبرنا متى الدرس دورة القضاء أي ساعة ستبدأ بتوقيت مكة إن شاء الله يوم السبت حتى يضعوها في الإعلان الشباب. أيضا يا أخوة إذا أحد يعني نحن نريد أن ننتهي يعني الشيخ أنهى، لكن إذا أحد يريد أن يشكر الشيخ في كلمتين أو في دقيقة أو في يعني خلاص المواضيع وضحت لكن ثابت شكر أو كذا، أو إذا أحد يريد نعطي اللقط إن شاء الله. طيب أبو هاجر لك اللقط. 7 بتوقيت جرينتش أي حولها يا الموحد أخونا رحال حولوها حتى الشباب يضعوها في البنر. طيب تفضل أخي أبو هاجر لك اللقط إن شاء الله.